السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات أو التمرين، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد، وحلقة قوية جدا من قصص الرعب الحقيقية اللي بتوصلني منكم. وحلقة النهاردة من إعداد الكاتبة ومجمعة قصص الرعب الحقيقية سلمى علي. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا، تقدروا تبعتوها لنا على روابط الحسابات الشخصية الموجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنا كنت عروسة جديدة، وكانت حماة الله يرحمها عايشة في حوش من أحواش مقابر السيدة نفيسة من زمان جدا. وأنا لما اتجوزت جوزي عشنا في شقة في مدينة السلام. في يوم حماتي طلبت إننا نروح عندها ونقعد معاها كام يوم، وبالفعل رحت أنا وزوجي. كان الحوش على الشارع الرئيسي، وانت داخل على الميدان بتاع السيدة نفيسة. كان حوش كبير من الأحواش بتاعة زمان، كان فيه غرفتين أول ما تدخل، وبعدين التربة كبيرة برضو، وفي حمام قدام القبر. الغرفة اللي هنام فيها أنا وزوجي فيها شباكين كبار جدا، واحد على الشارع وواحد باصص على القبر. الأوضة فيها كنبة اسطنبولي اللي هو الكنب بتاع زمان، وقدام الكنبة في سرير. السرير بقى لازق في الشباك اللي بيطل على التربة، وبين الكنبة والسرير مساحة حوالي متر ونص بلاط، والحوش كله كان متبلط. احنا كنا مليين مية من عند الجيران بالخرطوم، لأن مفيش حنفية في الحوش. مليت الزير ومعاه طشت كبير جدا، وفي حلة كبيرة كده مركونة على الحيطة للاستخدام في غسيل المواعين، وكان فيه وابور جاز بنعمل عليه الأكل. قضينا اليوم وأكلنا وكنا في الشتاء. دخل الليل ودخلنا علشان ننام أنا وزوجي في الغرفة اللي وصفتها لكم، وحماتي وأولاد سلفي أخو زوجي في الغرفة التانية. على الساعة 2 بالليل حسيت أن أنا عايز أدخل الحمام، وللعلم أن الحوش فيه نور منور برة في المكان اللي فيه القبر والحمام. جيت أشيل البطانية من علي علشان أقوم، سمعت صوت برة، سمعت وأنا نايمة جنب الشباك اللي بيطل على القبر. جوزي نايم على الحرف بتاع السرير وقدامه الكنبة على طول. لسه هقوم لقيت حد بيلعب في المية اللي أنا ملياها برة عند التربة، حد ماسك الشفشق وعمال يعب من المية ويرجع يفضيها تاني في الطشت وهكذا، وبدأ كمان يشيل الغطا الخشب بتاع الزير ويرزعه على الزير جامد. خفت أقوم واروح الحمام، وصحيت جوزي وقلت له، انت سامع الصوت اللي برة ده؟ رفع راسه شوية كده من تحت الغطا وقال لي، ده تلاقيه الهوا. قال كده ونام تاني، لكن اللي برة بقى عايز يعرفني ان هو مش الهوى. مسك الحلة الفاضية الكبيرة اللي مركونة جنب الحيطة، وهاتك يا رزع على البلاط. قرأت آية الكرسي، واول ما خلصتها الصوت سكت خالص برة. فجأة لقيت اللي داخل علينا الغرفة والباب مقفول. حد حافي ماشي على البلاط، وقعد على الكنبة وخلاها تتحرك وتزيق جامد جدا. جسمي تلج وغطيت وشي بالبطانية، وفجأة لقيت جوزي لف جسمه بسرعة وكلبش فيا. فضلنا احنا الاتنين مكلبشين في بعض، وركبة كل واحد فينا عند صدره من الرعب والخوف. فضلنا على الحال ده لحد أذان الفجر، وجسمنا فك لوحده، بس ايه، مفيش أعصاب. هو يقول لي، حسيت باللي أنا حسيته؟ وأنا أقول له نفس الكلام. قلت له، بالله عليك أنا عايز أروح، أبوس إيدك مش عايز أبات هنا تاني، وأنا كمان عايز نمشي ونروح بيتنا بقى. قال لحماتي على اللي حصل، وهي كانت شديدة، وهو بصراحة كان بار بيها جدا وما يقدرش يقول لها لأ على حاجة أبدا. هي بقى تسيبنا نمشي؟ لأ وألف لأ، وقالت مفيش حد هيمشي من هنا، الحوش حلو وما فيهوش حاجة، هو أنتوا عايزين تطلعوا سمعة على الحوش ولا إيه؟ الحوش أصلا مش بتاعها، هي عايشة فيه من زمان، وأصحاب الحوش دفنين فيه ناس كتير من أهلهم، ومنهم ضابط مقتول وغيره وغيره، وهي عارفة كده، بس هي قلبها جامد ومش بتخاف، ذنبنا إيه؟ المهم جوزي مشى على شغله وسلم أمره لله وقال، معلش مش هنمشي بقى علشان أمي ما تزعلش. سلمت أمري لله أنا كمان. كانت هي حط حلة كبيرة على الباجور فيها ملوخية، الباجور كان مطفي، وانا وهي قاعدين برا على الباب بتاع الحوش كان في مصطبه كده بنقعد عليها زي حجاره كبيره. كنا قاعدين نشرب شاي، الساعه كانت 11 الصبح في عز النهار يا استاذ سامح، ما كانش في حد موجود غيري أنا وهي. قالت ادخلي هاتلنا قلة نشرب. دخلت أجيب القلة من الصينية بتاعت القلل، اتخشبت مكاني من المنظر اللي شفته وشعر راسي وقف. لقيت إيه بقى؟ الحلة بتاعت الملوخية زي ما هي على الباجور، والغطا بتاع الحلة على الأرض محطوط بالظبط زي ما بنحطه لما نيجي نغرف الأكل كده. الحلة بقى على الباجور لكنها فاضية، أما الملوخية فمرشوشة في جميع أنحاء التربة وما حولها، مرشوشة بحرف كبيرة جدا، مش ممكن إنسان يعرف يوزع الملوخية أبدا بالطريقة دي. عارفين لما تمسكوا خرطوم وترشوا بيه المية وانتوا دايسين على الخرطوم ويطلع رزاز؟ هو كان كده بالظبط. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وفضلت أقول سلام قول من رب الرحيم، الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كنت بقول كده وأنا بمسح الأرض، وخرجت وقلت لها يا نينا أنا دخلت لقيت الملوخية مدلوقة في كل مكان. ردت عليا بدون مبالاة وقالت تلاقي القطة. بعد فترة سابت الحوش خالص وجت تعيش معانا وقالت لي أنا عارفة أن الحوش زفر وفيه عفاريت، أنا ياما شفت في الحوش ده، بس أنا كنت بقول لكم كده علشان ما تخافوش. حكت لنا أن في يوم كان حماية الله يرحمه قاعد معاها بالليل، وكان كل ما يعمل حاجة يلاقي حد واقف جنب الشباك يقلده، يكح يكح زيه، يضحك يضحك زيه. حماية كان قلبه جامد ومش بيخاف، فقال مين اللي برا؟ رد عليه العفريت وقال له أنا قلقان برا وانت قلقان جوه، ما تيجي تقعد معايا. حماية كان حافظ للقرآن فقال انت هتمشي ولا احرقك؟ خلاص همشي، ولا تحرقني ولا احرقك يا امير يا ابن الامراء. وفي مرة سلفي كان قاعد برا على باب الحوش بالليل في الهوا، اصل القاعدة برا على باب الحوش كانت مريحة، الحوش على الشارع وشوية هوا حلوين خصوصا في الصيف. كان قاعد مع الجيران، والصف التاني طبعا مقابر برضو في شارع كده قدامنا على طول، والمسافة مش بعيدة، دي قريبة جدا. كان في بقى ضابط مدفون في الشارع ده وكان مدبوح، وعفريته كان بيطلع من غير راس. سلفي شاف ضابط بالبدلة والرطب بتاعته بتلمع من غير الراس، عمال يطلع يبص عليهم ويرجع يستخبى، لحد ما سلفي اتحقق قوي فيه وخاف وقام جري ودخل على جوه. ليا بقى أخت الله يرحمها وقعت من الدور السادس وتوفت في طريقنا للمستشفى. السر الإلهي طلع، وإحنا كنا في المستشفى علشان تطلع في نفس اليوم، هي وقعت الظهر والعصر كانت في قبرها. وإحنا داخلين علشان الغسل وعلشان أودعها، أمي وخالتي رفضوا يخلوني أقف معاهم على الغسل لأن كنت حامل في 8 شهور، فخافوا عليا جدا مع أني كنت مصرة أن أنا أبقى معاهم. الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، آمين يا رب العالمين. هي كانت مريضة صرع، كانت بتأكل الطيور وجت لها النوبة والسطح بدون سور عندنا، ووقعت وأكل الطيور كان في إيدها. وإحنا بنستلمها استلمناها من التلاجة طبعا، سمعت حد من الناس اللي واقفين لاحظ أن الراجل المسؤول عن التلاجات حاطط خرزانة كبيرة عند التلاجة، فسأله أنت حاطط الخرزانة دي هنا ليه؟ علشان أنا بنام هنا وهم بيعملوا دوشة وأصوات طول الليل، فالدرج اللي يطلع منه صوت أخبط عليه بالخرزانة وأزعق يسكتوا على طول. في موقف كمان حصل لحماتي في المقابر، جت واحدة مغطية وشها وقالت لها اسقيني. دخلت حماتي وجابت لها كوز مية علشان تشرب، مدت إيدها علشان تاخد منها الكوز، حماتي بصت لقت إيديها زي المعيز، مسكت نفسها حماتي وما خافتش. العفريتة قالت لها شوية المية دول نجوكي من حاجات كتيرة قوي، واختفت على كده. ده كان بالنهار على فكرة مش بالليل، والمواقف دي كلها حقيقية وحدثت بالفعل يا أستاذ سامح، ويشهد ربنا على كلامي وشكرا. مصطفى بيقول أنا حاليا مسافر وقاعد لوحدي في استوديو، الحمد لله أنا بصلي وكمان بدأت أصلي السنن على قد ما أقدر. في الوقت ده كنت مش لابس من فوق ومقلل التكييف ونايم، بعدها وانا بين النوم والصحيان حسيت بحركة ورايا كأن في حد بينام ورا ظهري وبيحرك الغطا. قبل ما حاول اتحرك لقيت حد حضني جامد جدا من ظهري. انا مش قادر اتحرك ولا اتعدل ولا بص، متثبت في السرير على جنبي ما بتحركش اصلا، وحد جسمه سخن جدا لازق في ظهري من فوق وحضني. قعدت احاول اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكني مش عارف، فضلت حوالي 3 او 5 دقايق بحاول اقول لكن مفيش اي فايدة، لحد ما ربنا قدرني وقلتها الحمد لله في الاخر. قعدت اقول بصوت عالي واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كتير، لحد ما خرجت من الحالة دي وفقت من احساس دروخت بين النوم والصحيان كليا، وقلت اكيد ده كابوس او الجاثوم مثلا. موقف وعدى والحمد لله. الغريبة اني بحاول اقوم بعدها لكني مش قادر، ألم رهيب جدا مكان الحضن. ببص في المراية لقيت احمرار وخربشة وألم كأنها مثلا خبطة جامدة، بس في علامة حمراء وخربشة بخمس ضوافر. الموقف ده بقاله تقريبا 4 أيام وما تكررش والحمد لله، بس بقايا الألم لسه مستمرة، أهي بتقل مع الوقت، لكني مش لقي تفسير مقنع إن الكابوس أو الجاثوم ده ممكن يسيب أثر مادي. وأنا صغيرة كان في التسعينيات، كان عندي حوالي 11 سنة، كنا عايشين في بيتنا المبني بالطوب الطيني، كان دورين وبيت عيلة، هو كان ساكن في البيت عمامي وعماتي وجد وجدتي، بس أبويا خلص البيت وده كل واحد فيهم حق، وبعد كده أنا وإخواتي اتولدنا في البيت ده وبقينا احنا بس اللي كنا عايشين فيه. كان بيت كبير تقريبا 140 متر، كان عبارة عن صالة كبيرة جدا مفتوح عليها كل الغرف، واحنا صغيرين كنا بنولع لمبة جاز بالليل ونطفي النور كله، والأبواب كانت قديمة وبتزيق. كنا بننام أنا وإخواتي في غرفتين، وكل يوم بالليل تقريبا الساعة 12 أو 1 نسمع حد بيفتح علينا الباب، وصوت الباب بيزيق طبعا زي ما قلت، واللي كان يفتح الباب كان بيمشي في الصالة ويفتح حنفية الزير بتاع المية، ونسمع صوت المية وكمان صوت زحفه في الصالة وصوت خطواته. كلنا كنا بنسمع الأصوات دي، ومع مرور الوقت كنا تعودنا على كده، ونصحى كل يوم نحكي لبعض عن الشبح ده وعرفنا هو مين. ده كان شبح ست اللي توفت بطريقة غريبة، كانت بتشرب من الزير واتخنقت من حتة لحمة ووقعت ماتت في ساعتها. عرفنا من والدنا انها كانت ستي، كانت تيجي كل يوم زي ما ابوه بيقول تطمن علينا، كانت بتكشف الغطا من على وشنا وكنا بنحس كأن في نار طلع من نفسها. استمر الموضوع لحد ما البيت اتهد واتبنى من جديد، وفي البيت الجديد كانت بتيجي برضو بس على فترات كبيرة. عايز اقولك بقى عن حاجة مش مرعبة بس لسه حصلة مع ابن قريب. هو في سنة تانية اعدادي وبيصلي في المسجد. من كام يوم وهو خارج من الدرس هو واصحابه كانوا معديين من قدام المسجد، لقوا كم واحد بيصلوا، ندهوا عليهم وادلهم حلويات وقالوا لهم يصلوا معاهم. بيقول كل راجل فيهم عنده علامة صلاة في جبهته كبيرة جدا وغامقة جدا جدا. المهم انهم لما صلوا ما كانش وقت صلاة، وبعدين صلوا صلاة من غير ركوع. ابني بيقول انها صلاة غريبة جدا غير الصلاة بتاعتنا، وقال لهم على يوم معين يروحوا يصلوا معاهم فيه تاني. انا وبخت ابني وقلت له ان ده مش ديننا ولا دي صلاتنا. انا اول مرة ابعت لحضرتك هو موقف حصل لماما وهي صغيرة. أنا اسمي أسماء وعندي 18 سنة، من قرية في محافظة الفيوم. أهل ماما عايشين في قرية تانية، وللأسف البيوت بتاعتهم مبنية على مقابر قديمة، فالمنطقة نفسها مش كويسة. كذا مرة كانوا بيشوفوا حاجات غريبة، منهم في مرة ماما كانت عاملة عملية اللوز وزورها تسد وصوتها راح خالص، كانت بتكتب لهم هي عايزة إيه. وفي يوم كانت نايمة صحيت لقيت ست عند السرير بتاعها واقفة لابسة أبيض ووشها مش باين خالص، بس هي في نفس حجم وطول تيتا أم ماما، فماما افتكرتها أمها. الست دي مدت إيدها لماما بكوباية مية، خدتها منها وشربتها كلها وحطتها جنبها، ولما بصت على السرير اللي جنبها لقيت مامتها نايمة. صرخت وقالت لها يا ماما أمال مين اللي اداني مية؟ بتبص قدامها ما لقيتش حد، وكمان ما لقيتش الكوباية اللي شربت منها على كومودينو. تيتا صحيت على صوتها وقالت لها ايه ده انت صوتك رجع ازاي؟ كان في ست ودتني كوباية مية، هي في نفس حجمك وطولك كده. ماما كانت منهارة من العياط وخايفة جدا، جت تيتا وقالت لها لا دي تلاقيها من الملايكة يا حبيبتي، الحمد لله ان صوتك رجع. ده كان من اغرب المواقف اللي حصلت معاها، والحد دلوقتي مش لاقيين تفسير. ياريت لو حد من السادة المتابعين يعرف يفسر ويقول لنا ايه ده. الكاتبة ومجمعة قصص الرعب الحقيقية سلمى علي رجعنا بحكاياتها المرعبة جدا وبتقول مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم وجايب لكم شوية حكايات حقيقية إن شاء الله تعجبكم. أول حكاية عن نسمة، طبعا أنتوا فاكرينها وفاكرين حكايتها في فيلا الشروق. المرة دي بقى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حصل لوالدتها حادثة رهيبة جدا، وطلبة منكم كلكم إنكم تدعوا لوالدتها بالشفاء. فجأة من حوالي أسبوعين كده أم رحمة بدأت تجيب معاها واحدة غير نسمة، فماما سألت: خير يا أم رحمة، هي نسمة مش بتيجي معاك ليه؟ دي تاني مرة ما تجيش معاك، إن شاء الله يكون المنع خير. اسكتي يا حاجة على اللي حصل لوالدة نسمة. إيه اللي حصل؟ أنت يا حاجة عارفة طبعا إننا من البحيرة وعايشين في حتة اسمها مؤسسة البستان الجديدة، فحصل بقى حالة وفاة لحد من معارف والدة نسمة في حتة اسمها مؤسسة البستان القديمة. المسافة بين البلدين كبيرة شوية، فاحنا بناخدها ماشي لأن مفيش طريق ممهد تخش المواصلات، فلما بنحب نقضي مصلحة بنروح ماشي ونرجع ماشي برضو. المهم لما حصل حالة الوفاة، أم نسمة استأذنت جوزها بإن هي تروح تعزي وتطل على أمها بالمرة، وده لإن بقالها كتير ما شافتهاش، واستأذنته وقالت: ممكن أبيت مع أمي وارجع بكرة؟ جوزها قال: لا، تروح تقضي واجب العزا في الست جميلة مع قرايبك اللي رايحين من هنا وترجعي قبل صلاة العشاء، بيات بره البيت مفيش، مفهوم؟ أمرك يا أخوي، قبل العشاء هكون هنا إن شاء الله. مشيت أم نسمة مع الناس اللي رايحين يعزوا، وأول ما وصلت مؤسسة البستان القديمة استأذنت منهم إنها تروح تطل على أمها وتحصلهم على العزا علشان يروحوا سوا. هم راحوا على العزا وأم نسمة راحت لأمها، لقيتها تعبانة والبيت يضرب يقلب، وما فيش واحدة من حريم إخواتها عملت لقمة لأمها العيانة. زعلت وعملت أكل لأمها وروقت البيت، وكان في حتتين غسيل غسلته، ولما خافت لحسن تتأخر استأذنت أمها إن هي تروح تعزي وتروح. أمها قالت: ابقي تعالي زوريني يا بنتي، أديك شايف إخواتك وحريمهم، إيدك منهم والأرض. معلش يما، حقك علي، أنت عارفة جوزي وطبعه. ربنا يعينك، يلا علشان تلحقي تروحي قبل الليل ما يمس عليك، فوتك بعافية يما، الله يعافيك ويستر طريقك يا بنتي. مشيت أم نسمة وراحت العزا، لكنها اتفاجأت إن الستات اللي جاية معاهم قضوا واجب العزا ومشيوا بعد ما استعوقوها. قعدت هي 10 دقايق واستأذنت علشان تروح لوحدها. الستات الموجودين في العزا قالوا لها: هتمشي لوحدك ازاي في الطريق ده؟ ارجعي باتي عند أمك وروحي الصبح. ما اقدرش، ده جوزي بهدني وقليل لما رمى علي يمين الطلاق. يا بنتي ده المغرب قرب يأز، والطريق طويل من مؤسسة البستان القديمة للجديد، ربنا يستر. سابتهم ومشيت. الطريق كان عبارة عن جسر طويل، على ايدك اليمين ترعى بطول الطريق والشمال غيطان بطول الطريق. كانت مشيت مسافة كبيرة وفجأة حست بسخونية شديدة جدا بدأت تدب في جسمها كله، وفي نفس الوقت كشعريرة ورعشة. دار حديث بينها وبين نفسها وقالت: أرجع ولا كمل؟ طب يا بنت انت مشيت مسافة كبيرة، ايه اللي هيخليك ترجعي تاني؟ لا كملي أحسن وتوكلي على الله. فجأة سمعت صوت فوران شديد في مية الترعة وكأنها بتغلي. التفتت وراها بتبص بطرف عينها للي بيحصل في المية، لقيت المية بتفور كأنها بتغلي فعلا، وفجأة طلع من المية عجل جاموس ضخم جدا شق المية وطلع على البر. كان ضخم جدا جدا وعينه زي ما تكون جمرتين النار. أم نسمة بقت في حالة ذهول ولا مبالاة، بتبصله كأنها مسلوبة الإرادة، والعقل وقف عن التفكير واللسان اتربط. علشان تلاقي نفسها مشيت قدامه ببطء وهي مسلوبة الإرادة وهو وراها. العقل كان عاجز عن التفكير، كل اللي بتعمله إنها ماشية قدامه وساكتة. فضلوا ماشيين لحد ما وصلت لحتة اسمها بيت عبد المولى. البيت ده مسكون ومشهور بحكايات منيلة، والأهالي حاطين أعمدة إنارة كتير من كتر شكوى الناس من البيت ده. أول ما وصلت للنور العجل نط في الترعة، اتشقت من جديد وحصل الفوران من تاني وكأنها بتغلي، واختفى العجل جواها. الأمور رجعت هادية وطبيعية، وأول ما هي فاقت لنفسها من الموقف اللي شافته طبت ساكتة في مكانها وفقدت الوعي. في البيت كان جوز أم نسمة لا على حامي ولا على بارد، عمال يشتم في الست ويقول: طب لما ترجع بس أنا هخرب بيتها. هو ما يعرفش أي حاجة عن اللي حصل لها، فاكر إن الست كسرت كلامه وباتت عند أمها. طلع النهار عليها وهي مرمية على الطريق زي ما هي، ولما بدأت الحركة تدب في المكان الناس اللي ماشيين شافوها مرمية على الطريق، وبالصدفة كان في واحد يعرفها قال: دي جوزها مبهدل الدنيا على الآخر علشان باتت بره. وفاكر ان هي عند امها. اخدوها ووصلوها على البيت وحكوا لجوزها على اللي شافوه. الزوج فوقها بعنف وهو بيقول: ايه اللي حصل يا ولي؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟ عماله تبص له وهي في حاله ذهول وكانها في دنيا غير الدنيا. نزل تلطيش على وشها لحد ما مناخيرها نزف الدم، وهي لا بتقاومه ولا بتصد ولا بترد، وكانها لا شايفاهم ولا سمعاهم ولا حاسه باللي بيحصل. هو نازل طحن فيها وعمال يقول لها: انت هتسوق عليا لقم الحريم ده؟ عامله نفسك مجنونه؟ رد عليا بدل ما طلع روحك في ايدي. اخت نسمة اول ما عرفت من الجيران اللي حصل لامها جريت على بيت ابوها، لقيت امها في حاله زي الزفت ووشها غرقان دم ومش بتتكلم. راحت هاجمه على ابوها من غير ما تحس وقالت له: حرام عليك، بقى هي دي اخره خدمتها ليك ولعيالك؟ هتموتها؟ انت مش شايف هي عامله ازاي؟ اتقي ربنا واوعى تمد ايدك عليها تاني، يا اما هصوت والم عليك الناس، ولو حكمت اعمل فيك محضر، ما تخلينيش انسى ان انت ابويا. مش ابو نسمه وساب الست مع بنتها. بنتها منهاره من العياط وعماله تسالها: اللي جرالك ياما؟ ايه اللي حصل؟ فضلت تمسح الدم من على وشها والست عامله زي التمثال. اتصلت باختها نسمه اللي قاعده في الشروق وقالت لها: سيب اللي في ايدك واركبي وتعالي دلوقتي، امك بتموت. ايه اللي حصل يا بت؟ والله يا اختي ما اعرف ايه اللي حصل، تعالي الحقينا. سافرت نسمه ولما وصلت بيت ابوها لقيت امها على نفس الحاله الغريبه، لا اكل ولا شرب ولا كلام. قالت نسمه: انتوا ازاي سايبينها كده؟ ايه اللي حصل لها؟ ما ودتهاش للدكتور ليه؟ جريت وجابت عربيه واخدت امها وطلعت على المستشفى. اول ما وصلوا وشافهم الدكتور اتصدم من شكل الست، بدا الكشف عليها وقال: انت سمعاني يا ست؟ ما ردتش عليه. طب شايفاني؟ شاوري بايدك. برضه ما فيش اي استجابه. الدكتور سال بنتها: هو ايه اللي حصل بالظبط؟ وايه اللي عور وشها كده؟ ابدا يا دكتور، كانت رايحه تعزي والناس لقوها مرميه على الجسر وباتت ليله بره وما نعرفش عنها اي حاجه. طب والاعتداء بالضرب على وشها واثار الضرب دي ايه؟ ابويا هو اللي عمل فيها كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يعني هي كانت سليمه وهو اللي عمل فيها كده؟ ايوه، كل اللي اعرفه ان هي رجعت من بره سليمه وابويا هو اللي عمل فيها كده لما باتت بره. لا حول ولا قوه الا بالله، ايه الجهل ده؟ طب دلوقتي انا محتاج اشعه رنين على المخ علشان اعرف الاجهزه بتاعتها سليمه ولا لا. بعد الكشف والفحوصات اتضح للدكتور ان هي سليمه. قعد يشرح لبناتها ان هي تعرضت لموقف العقل ما قدرش يتحمله. اخت نسمه سالته: ازاي يعني يا دكتور؟ هقول لك، انت مثلا لو مش شغاله خلاط او مكنسه او غساله او اي حاجه كهربائيه يعني، وسمعت صوت غريب من الموتور وهو شغال، هتعملي ايه؟ هقفله واشد الفيشه طبعا احسن ما الجهاز يبوظ. بالظبط، هو ده اللي حصل مع والدتكم، العقل بيهرب من موقف صعب اتعرضت ليه. قالت نسمه: يعني هي شافت ايه يا دكتور؟ رد عليها وهو بيبتسم وقال: وهو يعني انا كنت معاها يا بنتي؟ ان شاء الله لما تفوق وربنا ياخد بيدها هي تقول ايه اللي حصل لها. اتحجزت في المستشفى وبداوا يعلقوا لها محاليل لانها كانت رافضه الاكل ومش مستجيبه للي حواليها، واللي زاد عليها ان درجه حرارتها بدات تعلى. استمرت على كده 3 ايام محاليل وخافض حراره وهي لا بتصد ولا بترد. راحت في نوم عميق وبناتها جنبها عمالين يقراوا لها قران. وبعد 3 ايام بدات تفتح عينيها لكنها برضه مش بتتكلم، بتشاور زي الخرس. جريوا بناتها على الدكتور النبطشي وقالوا له: امنا فتحت عينيها، امنا فاقت يا دكتور. راح معاهم الدكتور وقال لها: الحمد لله على سلامتك يا حاجه. ما ردتش عليه. انت سامعاني يا حاجه؟ هزت راسها بايوه. طب شايفاني؟ هزت راسها تاني بايوه. انت مش قادره تتكلمي؟ هزت راسها بالموافقه برضه. طب الحمد لله انها فاقت، هي بالتدريج ان شاء الله هترجع لطبيعتها. بناتها وقتها قالوا لها: مالك يما؟ اسم الله عليك، ايه اللي حصل لك؟ انت فاكره ايه اللي حصل لك يما؟ انفجرت في العياط. قعدوا بناتها يقراوا لها قصار الصور لحد ما هديت. الدكتور لما لقاها بدات تاكل قال: خدوها وروحوا البيت تكمل علاجها هناك احسن، لان المصاريف هنا هتبقى غاليه عليكم. نده الدكتور على نسمه قبل ما يمشي وقال لها: اللي هقول لك عليه يا بنتي مالوش علاج بالطب، هاتي لامك شيخ كويس يقرا عليها قران. الاعراض اللي عند والدتك دي ملهاش علاقه بالطب خالص، أمك مش مريضة، أمك اتعرضت لحاجة ربنا هو الأعلم بيها. خدوا أمهم بالفعل وروحوا بيها البيت، ودار حديث بين نسمة وبين أبوها. وصيتوا فيها على أمها وقالت له: عامل أمك كويس يابا. يعني عاجبك اللي أمك عملته؟ أنت مصدق نفسك يابا؟ من إمتى أمي يعني كسرت لك كلمة؟ إحنا مش هنبهدل الست على آخر أيامها معانا. ويعني عايزاني أعمل لها إيه؟ تطيب خاطرها، تظهر بصورة حلوة قدامها إنك خايف عليها. يعني انا مش خايف عليها يا بنتي؟ المهم يابا انك تعمل اللي قلتلك عليه. امي مش ناقص، امي حصل لها حاجه ربنا يعلم ايه هي، اديك شايف لا بتتكلم ولا قادره تقوم من مكانها. حاضر يا بنتي، حقكم عليا. راحت نسمة لشيخ الجامع وحكيت له هم لقوا امها ازاي. الشيخ قال الحكاية مالية البلد كلها، واحنا عرفنا يظهر ان امك اتمست وهي راجعة من الطريق بالليل. ربنا ياخد بيدها يا شيخنا، عشمنا في ربنا ان شاء الله ببركة القرآن وببركتك يا سيدنا. الشيخ بقى كل يوم يجي يقرأ عليها لحد ما ربنا اراد بالخير وشفى الام ونطقت. واول حاجة قالتها بردانة غطوني. فضلوا يغطوها بالبطانية ويجي لها رعشة غريبة وقوية جدا، رغم ان لسه الجو حر ودرجة حرارتها ترتفع وترجع تهدى تاني. فضلت على كده حوالي أسبوع وما كانوش بيتقلوا عليها بالكلام، لحد ما هي بدأت تتكلم وحكت عن اللي شافته، وحكت على عجل اللي شق المية وطلع منها والرعب اللي حست بيه. بتقول لما وصلت عند بيت عبد المولى والنور ظهر، شق المية تاني واختفى جواه، والدنيا لفت بيا ومدرتش بأي حاجة إلا وأنا معاكو في المستشفى. يعني يما أنت مش فاكرة أي حاجة عن الرجالة اللي لقوك على الطريق ووصلوك للبيت؟ مش فاكرة أي حاجة يا بنتي غير وأنا وسطكم في المستشفى. أمال فين أبوك؟ نسمة قالت لها اسكتي يما، ده واكن نفسه علشانك، ما كانش قادر يشوفك وانت في الحالة دي وكان بيداري دموعه عنك. ربنا يخلي لينا يا بنتي، الحمد لله إن ربنا عداها على خير. قالت نسمة بهمس في ودن أختها الحمد لله إن أمك مش فاكرة أي حاجة من اللي عملها أبوك، وإلا كانت زادت الطينة بلة. ردت عليها أختها وقالت النسوان دول غلابة والله يا أخت، الحمد لله احنا مناش الا بعضنا. لكن للأسف أم نسمة لسه عجزة عن الحركة وبتتحرك بمساعدة بناتها. دعواتكم ليها بالشفاء العاجل. الحكاية دي حصلت ليا أنا وماما بعد ما خلصنا حكاية نسمة. أنا بعد وفاة تيتا ليلى كنت بخلي ماما تنام جنبي مكان تيتا الله يرحمها، لأني ما كنتش برتاح وأنا نايمة لوحدي. وبعد فترة بدأت أتعود على النوم لوحدي، وقلت لماما ترجع تنام في اوضتها تاني مع بابا. لكن معرفش ليه بعد حكاية نسمة كنت حاسة بشعور خوف غريب كان بيتملكني، ودي أول مرة تحصل معايا إن أنا أحكي حكاية وخاف أنام لوحدي. فوقتها طلبت من ماما إنها تنام معايا في اليوم ده، فماما قالت أنت مش خلاص يا حبيبتي اتعودت تنامي لوحدك؟ معلش يا ماما المرة دي بس علشان خاطري. حاضر يا ست سلمى. ودخلنا ننام وعدى ساعات كتير واستعمقنا في النوم، وفجأة ماما سمعت صوت تكة مفتاح النور اللي في الأوضة والنور ولع علينا. أنا كنت نايمة ومش حاسة بحاجة، وماما على ما استوعبت الموقف افتكرت إن أنا اللي ولعت النور. نادت عليا وقالت أنت ولعت النور ليه يا سلمى؟ أنا مع لخبطة النوم قلت لها نور إيه اللي ولعته؟ أنا ما ولعتش حاجة. صحيت وقمت نص قاعدة على سريري وقلت مين اللي ولع النور يا ماما؟ لسه يا دوب ماما بتقول مش عارفة، فجأة مفتاح النور مرة تانية عمل صوت واتطفى. قمت نطيت من سريري ولقيت نفسي في حضن ماما. ما تخافيش ما تخافيش كده، أكيد المروحة وهي بتلف ولعت النور وبعدين طفته تاني. الساعة وقتها كانت 3 بعد نص الليل. ماما علشان تخرجني من المود اللي حصل قعدت تضحك معايا وتقول أمال عاملة لي فيها رجلين في بعض وبتحكي حكايات تخوفي بيها الناس، أهو اللي بتحكيه طلع عليك. عدى اليوم بس أنا مش مقتنعة بالتفسير اللي ماما قالته. أنا حاسة إن هي قالت لي كده علشان ما تخوفنيش، بس أنا من جوايا مش مقتنعة خالص. مروحة إيه اللي لفت وولعت النور وما خدناش كام ثانية في الكلام وتقوم قافلة تاني لوحدها؟ حد عنده تفسير للي حصل؟ رجعت نسمة من السفر وجت مع أم رحمة. النهاردة الاتنين وأنا ما روحتش المدرسة لأن جاني دور برد شديد جدا، فانتهزت الفرصة لأني ما كانش عندي امتحانات وقلت أريح في البيت. ولما لقيتهم جم قمت صحيت وفطرت وأخدت علاجي وقلت أعود معاهم. ماما رحبت بنسمة وقالت لها الحمد لله على السلام، إيه آخر أخبار والدتك يا نسمة؟ الله يسلمك يا حاج، ده حصل معاها حاجة جديدة قوي. اتكلمت أم رحمة وقالت ما أنا حكيت للحاجة وقلت لها على اللي حصل. طب ادعي لها والنبي يا حاجة بالشفة، لحسن أنا سافرت وسبتهم علشان شغلي وأختي هي اللي قاعدة بيها. ما تقلقيش يا نسمة، إن شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها. هنا أنا سألت نسمة هي بلدكو وحشة قوي كده يا نسمة؟ والله يا سلمة الأرياف مليانة خيرات، بس ما فيش دخان من غير نار، ربنا يعافينا وما يوريناش حاجة وحشة. طب ممكن يا نسمة أطلب منك طلب رخم؟ أكيد عاوزة تسمعي حكاية جديدة مش كده؟ ضحكت وقلت يا ريت والله. طيب هي مش حكاية جديدة، دي حكاية قديمة وحصلت زمان لما كان في واحدة ست من الصعيد متجوزة واحد من جيران، كنا مسميينها أمه أحمد الصعيدية. هي اسمها أم أحمد على فكرة. والست دي بعد ما اتجوزت جارنا وعاشت معاه كام سنة جابت منه ثلاث ولاد. الراجل جوزها بقى قال إنه هينزل مصر يدور على أكل عيشه زي ما احنا بنسافر كده، والراجل فعلا نزل على مصر ومرجعش تاني، بقاله 23 سنة ومحدش يعرف عنه حاجة. والست بلغت عن اختفائه لكن مفيش فايدة، عاشت وربت عيالها لحد ما بقى عندها 43 سنة. من حوالي سنتين هي ساكنة جنب مصرف مية كده، بنروح نغسل المواعين ونملى منه مية ونشرب البهايم من المصرف ده، وهي كمان بتغسل مواعينها وهدومها وتملى ميتها منه. لكن كان بيحصل معاها حاجة غريبة قوي، بتبقى على شط المصرف وتغسل حاجتها وفجأة تلاقي نفسها في نص المية من غير ما هي تروح، وحاجة بتشدها وعاوزة تغرقها. ومن كرم ربنا إن في ناس كانوا موجودين قريبين منها وهي بتصور، جريوا عليها ولحقوها وطلعوها. إيه اللي وداك للغوط يا أم أحمد؟ أنا فجأة لقيت نفسي اتسحبت وبقيت في نص المية وحاجة بتشدني وعاوزة تغرقني. يمكن دختي أو تعبتي ولا حاجة، خليك على اليم وما تغوطيش جوه يا أم أحمد. عدى فترة على الموقف ده، وأم أحمد كالعادة خدت حاجتها وراحت تغسل مواعينها وهدومها على يم المصرف. وقتها لقت راجل قاعد على يم المصرف مش من الحي اللي هي عايشة فيه، راجل شكله غريب عنها ما شافتوش قبل كده، راجل لون بشرته سودة جدا. رمت عليه السلام لكنه ما ردش عليها. انت مستني حد هنا ولا ايه؟ هو انت ليك قرايب النواحي دي؟ ما ردش عليها، خلصت واخدت حاجتها ومشيت. وبعد فترة كان على العصرية افتكرت ان هي نسيت طشت الغسيل، راحت تجيبه ولقت الراجل العجيب ده قاعد زي ما هو ما تحركش. قال له هو انت من ساعتها قاعد ما تحركتش؟ هو انت مستني حد؟ برضو ما ردش عليها، وطت علشان تاخد الطشت وفجأة الراجل ده زقها في المية. الزقة بتاعته كانت جامدة جدا لدرجة ان هو وداها في الغويط، بدأت تطبش في المية بايديها وتقول الحقوني يا خال، حد يلحقني. فضلت تصوت، وبالصدفة كان معدي عيل صغير وشافها، صرخ وقال الحقوا يا ناس ام احمد بتغرق. لم الناس والرجالة اللي في الغيط جم على صريخ الواد وام احمد، جريوا وجابوها من المصرف وسألوها ايه اللي دلقك تاني في المصرف يا ام احمد؟ حكيت لهم عن الراجل اللي شافته ووصفته له، محدش فيهم عرفه خالص. واحدة من جيرانها قالت لها تعالي معايا، تعالي نروح لشيخ الجامع ونحكي له عن اللي بيحصل لك. راحت وحكت للشيخ من اول ما بدأ يحصل لها الحاجات الغريبة لحد ما الراجل ظهر لها. ده مش بني آدم، دي حاجة عاوزة تأذيكي انت وتغرقك، مفيش داعي انك تتعاملي مع مية المصرف تاني. وهقضي طلباتي وطلبات البيت منين؟ ما كل النسوان الحي بيروح. يا ست غيري الحتة اللي بتعودي فيها، ما تروحش المكان اللي حصل لك فيه الحاجات الغريبة دي، ودايما خليك على اليم ما تغوطيش. سمعت الكلام وغيرت المكان، وأثناء ما هي بتخلص حاجاتها وبتغسل المواعين وهدومها ظهر لها قط أسود بيشد الهدوم اللي غسلتها من الطشت، كان عايز يوقعهم جوه المصرف. هشيته وحدفت عليه طين لكن مفيش فايدة. أول مرة قالت يمكن قطه وبيلعب، لكن الموضوع اتكرر تاني وبقت كل ما تروح تلاقيه. لما روحت حكت لجارتها، وراحوا للشيخ وحكوله على القط اللي شافته أم أحمد واللي عملوا معاها. طيب لما تشوف القط ده تاني اقرأي آية الكرسي، وبعد ما تخلصيها وتقولي وهو العلي العظيم تردديها وتمد ايدك وتشيليه وعلى طول دراعك وتحدفيه في المصرف، وكل اللي بيحصل لك ده هينتهي ويروح لحاله. يعني اقتل روح علشان انا ارتاح؟ ازاي يا شيخ، مش حرام ده؟ والله لو ما عملتيش انت كده نهايتك هتبقى على ايده. ليه يا شيخ، هو ده مش قط وليه روح زينا؟ حرام. ده مش قط يا ام احمد. طب وانا اعرف منين؟ ما يمكن اقتله واشيل ذنبه. اقرأي آية الكرسي، لو راح لحاله وسابك وما جالكش تاني يبقى قط، إنما لو فضل بقى يزولك بتصرفاته الغريبة دي يبقى مش قط. راحت أم أحمد كذا مرة للمصرف علشان تغسل حاجتها ومفيش حاجة بتظهر، وبعد ما نسيت الموضوع في مرة من المرات ظهر لها القط تاني وبدأ يجرجر هدومها اللي غسلتها وعاوز يرميها في المصرف. قامت أم أحمد تجري وراه، لكن لقيت ان هو بيستدرجها وعايز يدخلها جوه المصرف في الغويط. افتكرت كلام الشيخ لما لقت رجلها ابتدت تزحلق وتخش في المية. قرأت آية الكرسي لقيت القط ثبت في مكانه وما اتحركش. قالت: وهو العلي العظيم. قالتها وهي بتشاور عليه. كررتها كذا مرة والقط ثابت في مكانه. سمت الرحمن وقربت ورجليها بتغرس في الطين. شالت القط وطوحته على طول دراعها ووقع في نص المصرف، ما ظهر لهاش تاني. بدأت هي تخلص نفسها من الطين وتطلع واحدة واحدة لحد ما طلعت على اليم. التفتت تبص على القط علشان تشوف ايه اللي حصل له، لكن ما ظهرلوش اي اثر ولا ظهر اي مقاومة ليه في المية. ولمت حاجاتها ومشيت، ومن ساعتها وهي حياتها طبيعية وما حصلهاش اي حاجة تاني ولا ظهر لها مرة تانية. راحت للشيخ وحكت له على اللي حصل، فقال: الحمد لله ان ربنا نجاك، حافظي على صلاتك واذكارك وما تروحش للمصرف في اوقات متأخرة مرة تانية. حكاية ندى وابنها كريم. كريم اول ما بقى عنده سنتين كان يدوب لسه متعلم المشي، كان كلامه بسيط جدا، كلمة او كلمتين او ثلاثة بالكتير قوي. كانت ندى سايبة نايم في اوضه النوم على السرير الكبير مش في سريره، وبعد ما سابته لفترة قصيرة سمعته بيضحك وفطسان على روحه من الضحك. مشيت بالراحة تبص عليه وكانت شايفاه في مراية التسريحة فطسان على نفسه من الضحك، عمال يضحك ويكركر ويتحرك في السرير زي القرموط كأن في حد بيزغزغه. لما ندى خافت على قلبه من كتر الضحك دخلت وقالت: ايه يا حبيب ماما بتضحك على ايه؟ بعد ما انتبه لوجودها اتخض، بصلها وبدأ يزحف على السرير ويبص من على كل جنب من السرير شوية ويقول: فين؟ فين؟ مالك يا حبيبي بتدور على ايه؟ انهار من العياط، عيط بطريقة وحشة جدا. ندى بتقول: مش عياط غلاسة، ده كان بينهنه وكأن حاجة ضايعة منه. خدته في حضني وقعدت طبطب عليه واقرأ له قرآن، وكانت أول جملة مفيدة فهمها منه وهو بيقول لي: لح فين؟ لح فين ماما؟ هو لح فين؟ هو مين يا كريم؟ قعدت طبطب عليه لحد ما هدي، ودي كانت البداية اللي حصلت مع كريم. بعدها بفترة كان كريم نايم على الكنبة اللي تحت الشاشة، وندى قاعدة في الجهة المقابلة لي على الركنة، كانت بتلعب في الموبايل، وكان كريم عنده ساعتها 3 سنين، كان رايح في سابع نومة. فجأة لقيته قلق من النوم فافتكرت ان هو هيزن، لقيته بيكلم حد مش موجود وهو في لخبطة نومه بيقول: بس يا بيبو عاوز انام. بصت عليه ندى لقيته رجع نام تاني، قالت يمكن بيحلم. مفيش دقيقة ولقيته قلق تاني وبيقول: بس بقى امسي، ورجع ينام من جديد. بدأت ندى تراقبه وفجأة لقيته صحي من النوم بيعيط وبيقول: هقول لبدا. هو بينادي على مامته بيقول بدا وما بيقولش ندى. قامت ندى تطبطب على كريم وتقول: مالك يا حبيبي؟ بيبو وحش. بيبو مين وفين ده؟ شاور عند السفرة وقال: اهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حطتش في دماغها، ودي كانت بداية بيبو. وبعد كده اتطور الأمر وهو بيلعب لقيته بيكلم بيبو وحسين. مين بقى بيبو وحسين؟ الله أعلم. آخر موقف حصل لندى كان يوم عيد ميلاد كارما بنت أختي. كنا عاملين عيد الميلاد عند ندى وكنا معزومين عندهم، وقبل ما نوصل حصل موقف غريب لحمات ندى. جوزها كان فوق السطح ومع كريم، وندى كانت في المطبخ بتحضر الأكل. حماتها كانت قاعدة في الريسبشن، فندى عملت لحماتها كوباية شاي لحد ما الأكل يخلص. حماتها قالت: كريم بيعمل إيه في الأوضة بتاعته؟ كل ده من ساعة ما دخل ما طلعش تاني. كريم فوق مع بابايا طنط. الست بتحلف إن هي شافت الطفل بيجري في الطرقة ودخل على الأوضة، وقالت هيكون مين غير كريم يعني. ضحكت ندى في سرها وقالت لها: بيتهيألك يا طنط. وقالت لنفسها: يبقى على كده مش خيال من كريم، ده حقيقة بقى يا دي النيلة. بعد ما خلص عيد الميلاد وكل واحد فينا روح بيته، ندى كعادتها بتحب السهر، كانت عمالة تلعب في التليفون بتاعها بعد ما جوزها وابنها نام. كانت قاعدة لوحدها وفجأة شافت أطياف أطفال صغيرة بيجروا في الطرقة. بترفع عينها لقت طف حد طويل واقف عند باب الحمام، ولما انتبهت ليه جري ودخل أوضة الأطفال، وبدل ما يتملكها الرعب حست بعصبية جديدة وجرأة معرفش جابتها منين. جريت ورا الطيف أو الخيال وولعت النور وبدأت تخبط على الحيطة بإيديها وتقول: ده بيتي أنا، ده مكاني، أقعد زي ما أحب وأقوم وقت ما أحب، مش أنتوا اللي هتطفشوني، ده مش مكانكو، أنتوا مين وعايزين إيه؟ مش أنا اللي همشي، أنتوا اللي هتمشوا من هنا. قالت كده وبتلتفت وراها لقيت جوزها في وشها. اتسرعت وكان قلبها هيقف من الخوف. كانت في حالة ذهول لحد ما هو اتكلم وقال: مالك يا ندى؟ الدوشة اللي انت عاملها دي يا بنتي قلقتيني. اصل عيال الجيران تحت عاملين دوشة وبيدبدبوا برجليهم، فانا خبطت على الحيطة علشان يسكتوا. طب يلا يا اختي تعالي نامي، الساعة 3 وانا ورايا شغل الصبح، عيال الجيران هم اللي ناموا وانا اللي صحيت. دخلوا يناموا وهي قالت لنفسها: اللي انا عملته ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي وصلني لكده. فضلت تقرأ قصار الصور مع نفسها لحد ما نامت وشكرا. بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. وفي النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، سواء بالدعم المادي أو بالتفاعل بلايك. بشكر أبطال قصص حلقة النهاردة ومعدة الحلقة الكاتبة ومجمعة قصص الرعب الحقيقية سلمى علي. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معنا تقدروا تبعتوها لي من خلال روابط الحسابات الموجودة في أول تعليق. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.